لا توطع حتى تضع. هذا احد الطلاب كان عندنا في العراق الان دكتور يعني، فقرا الحديث وقال انا كنت لا ادري ان المراه الحامل لا يجوز جماعها، ولم ير الحسن بأسا ان يقبلها او يباشرها. وقال ابن عمر اذا وهبت الوليده التي توضع او بيعت او عتقت فلتستبرا، اي فلتستبرا رحمها بحيره، حيره واحده، ولا تستبرا العذراء. وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. جيد، للإمام لا يا أبا جسر لا يحق للرجل أن يتزوج العبد. يعني أنا عندي عبد مملوكة جعلت هذه الخدمة فقط لم أطأها، وأنت أردت أن تزوجها لأبي مالك، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا يجوز، لا يجوز. هذا تفتح سورة النساء وفيها على من خشي العنت، فتجوز بشرطين: لا يستطيع قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وخشي على نفسه العنت. بهذين الشرطين يحق له ان يتزوج عبدة مملوكة. لماذا؟ انت عندك امة، والامة اذا انت جعلتها هذا الوطء ما يصير تزوجها، بس انت عندك امة قد جعلتها هذه الخدمة لم تقعها واردت ان تزوجها، يحق لك ان تزوجها لاحد العبيد، لكن الحر لا يتزوجها الا بشرطين: ان يخشى على نفسه العنت، نعم، وأيضا لا يستطيع. فمن لم يجد منكم طولا يمشي من قناة ومن ناس فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم ذلك لمن خشي العنت منكم. بس انا سؤالي لماذا؟ ما دام احنا فتحنا هذا، لماذا ايها الديري؟ الله اعلم، ما راح تقوم بحقه كامل يعني. لا، هو يريد هذا الحق، يريد هذا الحق، وهذا الحق يحصل منها، لانه ابنها سيتبعها. لو فرضنا خلفت خلفة الابن سيتبعها. سمية كانت عبدة عدما عند بني مخزوم، وياسر كان حرا، ولكن لما اجى ياسر وراى هذه العبده طلب من سيدها ان يزوجه اياها فتزوجها، وهذا كان اراد ان يعتقها سبحان الله سيدها، ولكنه مات قبل ان يعلن هذا الشيء. فابو جهل اخذ هذه الجاريه. لما خلفت عمار، عمار يتبع الاب ام يتبع الابن؟ لا تخلط، ذاك من النقيض. جيد، اذا اذا قرات وحملت لا تكن في الذين حملوا التوراة في الملابس. لا، هي الا كمل الولد يتبع امه، اذا كانت امه عبد يصير هذا عبد. ولذلك الشارع حرم من اجل ان نقلل من الرقيق. الان دعاة الحرية لما يتحدثون عن الاسلام في رقيق وفي رقيق، شوف الاسلام يدفع الرقيق وجعلها قفل اقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة، فك رقبة. اول ما بدأ يفك الرقبة، بينهما يتاجرون باي شيء، يتاجرون بالنساء هو اشد من العبودية عياذا بالله تعالى. يا رقم صنع لا لا تحدث بهذا، اجعله في رهنك ولا تخرج. نعم، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. ولم ير الحسن بأسا أن يقرن. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحسنة، شوف فتح عليه طواف النبات، قل شخص الله يفتح عليك، يجي الشيخ يقول لا قل فتح الله لك، يا صحيح فتح تعدى عليك. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسة، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها. لماذا بنى بها؟ لأنها كانت عذراء. ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، يعني صيح الموجودين، فليأتوا ليأكلوا هذا الطعام. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحسن إليها كما يحسن إلى بقية نسائه، ويحسن إلى اليتيم، ويحسن إلى المسكين، ويحسن إلى جابر، ويحسن حتى إلى الدابة، ويحسن إلى الجدع حينما ذهب إليه واحتضنه. ما أتيتنا بالشعر أيها العراقي، لا، سأتيك به الاثنين بسند عالم، فأنا قد نقلته في تحقيق في كتاب من كتب إن شاء الله. يعني أنا أتذكر الجزء الثاني أو الثالث صفحة 253 كتبته قبل 10 سنوات. ثم يجلس في مختصر المقصر، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ولذا حسن العشرة مع النساء يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، وحث عليه كثيرا بل كان من آخر الوصايا الصلاة

باب السلم في كيل المعلوم. السلم يعني هو أتى على خلاف القياس، القياس أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، ولكن أنا فلاح لدي بستان، البستان فيها برتقال وفيه تمر ليس فيه غير، البرتقال شهر 11 أقطفه والتمر شهر 9، أنا بشهر 1 أحتاج المال لعمل إقامات لي ولأسرتي، فأصنع ماذا؟ أذهب إلى صاحب المحل أبيعه 10 أطنان من التمر أسلمها له 1 تسعة. فيقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. القياس ما يصير لحديث لا تبع ما ليس عندك. نعم. فهذا هو الأصل ما يصير، لكن نخص به للحاجة، وهذا يختلف عن بيع الثمرة قبل بيع الصلاح. بيع الثمرة قد تذهب وتصير إشكالية، لكن هنا حتى إلى بستان ذهب، أنا لم أتفق معه على بستان، أتفق معه على تمر بالوزن الفلاني بالصفة الفلانية بالمكان الفلاني. ليش ما عندك بستان؟ حد نعم نعم. حد يعني دول اللي باعوا الحنطة اللي بعد زرع يعني ما هو ما يبيع هاي الحنطة. يعني أنا أنت أبو الكام وأنا صاحب الحنطة، أجي أعطيك 1/6 أيام الحصاد بحنطة ما فيها نفة نظيفة مشيسة وزن الكيس كذا وكذا أوصل فيها لغازي عتاب في من البلد. إيه هذا هو السلم جائز. هذا هذا جائز، لكن إنه أنا أشتري منك حاجة وأنا عندي أرض مزروعة وأقول لك إنه ثمنها هذا بالتالي، لكن ثمنه هو مو صحيح، يعني مثلا سيارة ثمنها 1,000,000 دينار، أجي عليك أقول لك أنا أشتري منك هذه السيارة 1,000,000 دينار فتنهني إلى، وهذا بحث آخر، هذا يسمى البيع بالآجل. بيع بالآجل بيع بالآجل إذا كان فيه غبن محرم، إذا كان ليس فيه غبن. ما أتلف إنه هذا الزرع قد يكون إنه ما يحصل، ما هو لا يمحق، إذا يمحق ايه؟ إحنا شد فرق، اتفقنا أن أسلمك حنطة بالنوع الفلاني بالنظافة، ما لها علاقة، ما لها علاقة بالبستان. لا ما الفلوس صارت مضبوطة في بضعة الزرع، مو بضعة الزرع، هذا مهم أن أجيب صار تاريخ حنطة، تاريخ حنطة شيء معين جائز. هذا حدثنا عمرو بن زرار قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه والناس يسلفون في التمر العام والعامين، بعضهم يتفقوا هذا العام 1/9 بعضهم لسنه اللقط 2018 1/9 او قال عامين او 3. شك اسماعيل اللي هو الراوي، اسماعيل هذا ابن علي، فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل المعلوم، اذا كان كيل يحدد نوع الكيل، وإذا وزن ووزن معلوم ويتفق على المكان، يعني بحيث صفة لا يحصل خلاف على هذه الصفة. حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل المعلوم ووزن المعلوم. باب السلم في وزن المعلوم، يقال له سلم ويقال له سلف، لماذا؟ لأنه صاحب المال سيدفع المال كأنه قد أسلف المال إلى الأمام، ويسمى سلم لأنه في عملية التسليم، تسليم المال الآن وتسليم البضاعة في الوقت المحدد. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر 2 و3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان طبعا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح، لأن قتيبة لا يروي إلا عن ابن عيينة، قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد حار وحدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حاف وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألته ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أطل، هذا الشخص اللي ما عنده بستان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيبان قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو برد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة

فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم ذر أو لم يكن لهم ذر؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال كان يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسره نافع أن تنتج الناقة ما في برمح. لماذا لا يصح السلم في الناقة؟ لأنها قد تموت هذه ويفسد به. لكن السلم لما ذاك جاز يعني شيء موصوف بالذمة يأتي به. هذا التعين أحسن لا تعين لا يصح. هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد. هو جاز لأنه بيع موصوف بالذمة.